أطفال عم بتموت ونساء في الشوارع تصرخ وبأعلى صوت مين اللي فيكم سامع مين اللي فيكم سامع من حبك يا بلادي